وساهمي الصعب بكي بجبدك يقل هيرا أحبك سجاد أهرئ الدي للحرام ردي العسكر غارتي وزينب أه إجت الشيشي أه مصايبها أه تصيحي بصايدها يخيتك أه تخاطيب قيوم خاطبها إش ما أصاحت إش ما ناحت أه بأسيل صدي جاوبها أه يقلها يا راح حضور سجاب هل ردي إلى الحرام ردي أه عقب ما يسج منه أه عقب ما يسج منه اعتينت للقطعة وشفوفه اعتنت للقلب عاوج خوفه صاحت صوت يا عباس في هاي الحرام تشوفه ترضى شي ميتك ترضى اعتي روحي بيه